الحال. نعم إلى أن الدم يفور الدم، حتى بعض الناس إلى غضب يحس كأنه ما هو بيمشي على الغضب، ما هو بيمشي على الغضب. بعض الناس من شدة الغضب يعني يكون الأشياء غريبة.